أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن لازلنا في الفصل الثالث وهو التكفين. طبعا لا بأس قبل أن ندخل في مسألة جديدة وهي مسألة 295، لا بأس أن نرجع إلى المسألة 294، لأن ربما لم تكن واضحة لديكم في الدرس الماضي، لذا فضلت أن أرجع إلى هذه المسألة في الحقيقة لكي أوضح هذه المسألة. مسألة 294، يقول السيد السيستاني حفظه الله: الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل. طبعا ربما البعض منكم قد يتوهم أن هذه المسألة تتعارض مع المسألة 290، لأن هناك السيد السيستاني قال في مسألة 290: القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة. شو تأملوا؟ فإذا نستطيع أن نزيل الإبهام بين مسألة 294 ومسألة 290، أن في مسألة 290 يقول القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة، من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية. هنا السيد في مسألة 294 يقول الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز، يعني الزائد على المقدار الواجب وعلى المستحبات المتعارفة، الزائد على المقدار الواجب وعلى المستحبات غير المتعارفة، يعني المستحبات المتعارفة تخرج من الأصل، مقدار الواجب يخرج من الأصل، المستحبات المتعارفة مثلا يخرج من الأصل، أما الزائد على الواجب، الزائد على المستحبات المتعارفة، الزائد على المستحبات المتعارفة هذا لا يخرج من الأصل، لا يجوز إخراجه من الأصل. مثلا بعض الأشياء، مثلا الجريدة، مثلا هل الجريدة التي الجريدتان يعني يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان مثلا رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن والأخرى من الجانب الأيسر، يعني من عند الترق، فهذه هل هي مستحب متعارف؟ إذا كان مستحب متعارف بالتأكيد يخرج من الأصل، أما إذا كان مستحب غير متعارف فلا يخرج شنو؟ بل من الأصل. كذلك مثلا يستحب في الكفن الإمامة للرجل، هل هو مستحب متعارف أو غير شنو متعارف؟ وكذا المقنعة للمرأة مثلا، فهذه مثلا إذا كانت مستحبات متعارفة، هذه مثل المقنعة، الجريدة، يعني جريدة مال السعف مال النخل طبعا، إذا كانت مستحب متعارف فتخرج من الأصل، إذا كان مستحب غير متعارف فماذا؟ فلا يخرج من الأصيل، لا يخرج من الأصيل. وطبعا السيد السيستاني ربما عنده توسع أكثر في هذا الموضوع، عنده توسع أكثر في هذا الموضوع بخلاف أستاذي السيد الخوئي رضوان الله عليه. مثلا الآن رسالة السيد الخوئي أمامي موجودة، السيد الخوئي يقول الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الوارثة. شايف؟ باعتبار إن لأنه مع عدم رضاهم يحرم التصرف، وبتعبير آخر لا يجوز التصرف من مال غير. سيد السيستاني عنده أكثر توسع، يعني يقول حتى المستحبات المتعارفة يجوز إخراجها من الأصل، أما سيد الخوي يقول الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر المؤن لا يجوز إخراجه من الأصل. إذن السيد السيستاني عنده توسع في الحقيقة في هذا المجال. إذن يرتفع الوهم بين هذه المسألة والمسألة السابقة في الحقيقة. بلي إذن الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل. وكذا الحال، تأملوا بهذه العبارة، كذلك وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، نفس قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة. بلي وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب، ربما نمثل مثالان، نمثل مثالين في هذا الأمر الثاني، يعني وكذا. المثال الأول مثلا عندنا كفن كلاهما لائق بحال الميت، مثلا كلاهما لائق بحال الميت. الأول مثلا في 10 دنانير، الثاني في 15 دينار. بلي فهنا في الحقيقة نأخذ نشتري هذا الذي هو ماذا؟ 10 دنانير. بلي باعتبار هذا قيمة المقدار الواجب. بلي فهنا في الحقيقة وكذا في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف. فإذا كان متعارف بأنه هذا الكفن 10 دنانير، ويوجد كفن آخر 15,000 دينار، فهنا في الحقيقة لا يجوز لنا أن نشتري كفن 15,000 دينار. والمثال الثاني الذي يضربه السيد السيستاني يقول لو كان هناك مكانان وكلاهما لائقان بحال الميت، يعني فهنا أكو يوجد مكان، مثلا يوجد مكان بمجاني، مثلا يدفن الشخص مجانا والآخر يدفن بمبلغ، فهنا في الحقيقة يقدم الأول الذي هو شنو؟ مجان، ما دام هو لائق بحاله فيقدم الأول الذي هو مجاني، ولا يجوز أن ندفنه في المكان الثاني. وإذا دفناه في المكان الثاني ففي الحقيقة هنا بلي لا يجوز أن يخرج من الأصل، بلي نعم. يقول وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة. مثلا فلو كان الدفن، شوف تأملوا هذا مثال لهذا الأمر الثاني، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت، بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل المال، أصلا ما يحتاج هذا المكان إلى بذل المال، وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول الذي لا يحتاج إلى المال. نعم نعم تأملوا، نعم إخراج الزائد على القدر المذكور، إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به. شلون هنا؟ هنا في الحقيقة عندنا هذا الميت أوصى بأن يدفن مثلا بقرب حرم السيدة معصومة سلام الله عليها، قرب السيدة معصومة سلام الله عليها، أو قرب في صحن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا، وهذا يحتاج إلى مال زائد في الحقيقة، يحتاج إلى مال زائد. يعني لو نحن ندفنه في مكان آخر مثلا في وادي السلام مثلا، هذا لا يحتاج أكثر من مثلا من 100,000 دينار مثلا، 100,000 دينار مثلا، ولكن في حرم أمير المؤمنين عليه السلام ربما يحتاج إلى أكثر من 1,000,000 دينار مثلا، أكثر من 1,000,000 دينار مثلا. هنا ماذا نفعل؟ هنا طبعا الشيء المتعارف، القدر المتعارف يخرج من الأصل، القدر المتعارف يخرج من الأصل، يعني هذا الذي هو 100,000 دينار، ولكن الزائد عليه يخرج من الثلث مع وصية الميت به، مع وصية الميت به. يعني ها نعم، إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به، بأنه هذا الثلث يتصرف في دفني أنا في الحقيقة، ادفنوني حرم السيدة معصومة سلام الله عليها، أو ادفنوني في حرم أمير المؤمنين عليه السلام. بل فإخراج الزائد على القدر المذكور، إخراج الزائد نعم إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث، ولكن شنو؟ بل مع وصية الميت بالثلث، بأنه يستخدم في شنو؟ في قضية دفني مثلا، في قضية دفني نعم، أو وصيته يعني وصية الميت بالثلث من دون تعيين مصرف له، من دون تعيين مصرف له كلا، أصلا هو هذا الشخص أوصى بالثلث ولكن لم يعين هذا الثلث إلى ماذا يصرف هذا الثلث، فيجوز لنا أن في الحقيقة الزائد على القدر الواجب نستخدمه ماذا؟ في قضية الدفن مثلا، بل من دون تعيين، من دون تعيين مصرف له كلا، كل ما معين إلى مصرف أو بعضا أو معين بعض هذا الثلث الذي له، الذي له يعني للميت، ولكن البعض الآخر لم يعين، هذا الذي لم يعين له مصرف يجوز لنا أن نتصرف في ماذا؟ في القضية الدفن في المقدار الزائد على الواجب. بل كما تأملوا بالعبارة، كما يجوز إخراجه، إخراج الزائد من حصص كبار الورثة، هذا الزائد على المقدار الواجب، هذا الدفن في حرم معصومة سلام الله عليها الذي يحتاج إلى مبلغ أكثر من الدفن في المكان الطبيعي لكثير الناس الفقراء، بل فما يجوز إخراج الزائد من حصص كبار الورثة برضاهم دون القاصرين، دون الذين هم قاصرين، أم الكبار يجوز إخراج بعض من حصصهم ولكن طبعا برضاهم بلي دون القاصرين. ولكن مع ذلك السيد السيستاني يقول إلا مع إذن الولي على هؤلاء القاصرين على تقدير وجود مصلحة تسوغ له. شنو تسوغ له ذلك؟ يعني هناك مصلحة لذا ولي هؤلاء القاصرين يجوز أن يدفن هذا الميت في حرم معصومة أو حرم أمير المؤمنين عليه السلام، لأن هناك مصلحة تسوغ له ذلك، فيجوز الأخذ من حصص هؤلاء القاصرين كذلك. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة 295، يقول السيد السيستاني كفن واجب النفقة من الأقارب. عندي أقارب مات وأنا كنت أنفق عليه. بلي هنا هذا الكفن هل هو واجب علي أن أكفن هذا، أن أشتري الكفن لهذا الشخص الذي هو من أقاربي والذي هو واجب النفقة علي؟ بلي، يقول السيد السيستاني لا، ليس على واجب النفقة، بلي لا تجب على من هو واجب النفقة على هذا الميت. بلي، يقول كفن واجب النفقة هذا الشخص الذي ينفق عليه، الذي يعطى له، الذي ماذا نفقته واجبة على الشخص، كفن واجب النفقة من الأقارب في مال نفس الميت. بل في مال نفس الميت، لا على من تجب عليه النفقة، لا على الشخص الذي ينفق على هذا الذي هو ماذا واجب النفقة. بل الفقهاء يقولون لعدم الدليل عليه، ومقتضى الأصل عدم الوجوب، يعني لا يوجد عندنا دليل يقول أن من تجب نفقته إذا مات يجب على الشخص الذي كان ينفق عليه أن ماذا أن يكفنه في الحقيقة والواقع. بلي، مسألة جديدة، مسألة 296، يقول السيد السيستاني إذا لم يكن للميت تركة، ما عنده تركة، ما عنده أموال، بلي بمقدار الكفن، لم يدفن عاريا، بلي لم يدفن عاريا، بل يجب على المسلمين بلي بدل كفنه يعطى، بلي بدل كفنه على الأحوط، هذا الأحوط الوجوبي. نعم، بلي، وطبعا هذه المسألة السيد السيستاني يخالف فيها السيد الخوئي رضوان الله عليه، يقول ومع عدم الكفن، عند السيد الخوئي هذه العبارة أقرأها لكم عن السيد الخوئي رضوان الله عليه، يقول ومع عدمه، يعني ومع عدم الكفن يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه، بل بذل كفنه، بل مولانا العزيز، بلي لكن السيد السيستاني حفظه الله يقول إذا لم يكن للميت تركا بمقدار الكفن لم يدفن عاريا، بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط الوجوبي، ويجوز احتساب الكفن من الزكاة. بلي مولانا العزيز. تكمل هذه الأمور كلها مستحبة فيما ذكروا، من سنن هذا الفصل يعني فيما ذكر العلماء، هكذا يريد أن يقول السيد السيستاني، فيما ذكر العلماء، بل من سنن هذا الفصل من الأمور المستحبة في قضية الكفن، في مسألة الكفن، بل يقول السيد السيستاني يستحب في الكفن الإمامة للرجل، بل يستحب الكفن يستحب في الكفن الإمامة بل للرجل، مثلا ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت يكفن في ثلاثة، يعني المئزر والقميص والإزار سوى الإمامة والخرقة، يشد بها وركي لكي لا يبدو منه شيء، والخرقة والإمامة لا بد منهما وليستا من الكفن، يعني شيء مستحب وليستا من الكفن، بل ويكفي فيها يعني المسمى، يكفي في العمامة، في العمامة المسمى، يصدق أنه هذا معمم هذا الشخص حتى لو كانت مرة واحدة مثلا أو مرتين، يعني فالشيء قليل يعني إلي فراسة بعمامة يصدق عنها أنها عمامة، والأولى أن تدار على رأسه، الأولى يعني المستحب يعني أن تدار على رأسه، ويجعل طرفاها تحت حنكه الحنك مالته على الصدر مالته، الأيمن الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، بلي هذا المستحب الأول. المستحب الثاني، بلي المستحب الثاني، نعم المستحب الثاني هي المقنعة، المستحب الثاني هي المقنعة. ما رواه مثلا عبد الرحمن ابن عبد الله عليه السلام، سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة، قال في خمسة أثواب أحدهما الخمار، بلي وإنما سمي بالخمار لأنه يستر الرأس، وعن مجمع البحرين إن الخمار هي المقنعة، بلي المهم، والمقنعة للمرأة يعني المقنعة كيف إنه هذه أحيانا مثلا الشركات الخياطة اللي تسوي الحجاب الجاهز، بل الحجاب الجاهز الآن اللي موجود في سوريا موجود في إيران، هذه تعتبر مقنعة، بل يعني الحجاب اللي هو يكون أشبه بالجاهز، بل هذه مقنعة، بل ليس برقع، لا ذاك البرقع يعني الذي يغطي نصف الوجه، لكن هذه المقنعة يعني بل مثل الخمار الذي يغطي الرأس والركبة، بل مولانا العزيز، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضا المسمى، ويكفي فيها أيضا المسمى، نعم. بعد للمرأة ماذا يستحب؟ ولفافة لثدييها، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها. لاحظ ما رواه سهل عن بعض أصحابنا، سألته كيف تكفن المرأة، فقال كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثديها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها، ويصنع لها القطن، بل أكثر مما يصنع للرجال، ويحش القبل والدبر بالقطن والحنوط، ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا. المهم هذه الأمور المستحبة، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميت، خرقة الآن هذه للرجل والمرأة، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أنثى، وسط واضح الوسط يعني من جهة البطن مثلا، بلي ذكرا كان أو أنثى الوسط شلون الحزام مثلا، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الإزار، لفافة فوق الإزار، بل يلف بها تمام بدن الميت، لفافة يعني فوق الإزار، مو فوق المئزر، مو فوق القميص، وإنما فوق الإزار، يعني قطعة القماش التي هي آخر قطعة يلف بها الميت والإزار. فيستحب أنه يقال لفافة فوق الإزار، يعني لف بالميت، شلون مثلا الساق عندما يجرح مثلا اللف بالرجل أو اليد أو الساق أو ما شابه ذلك. بل كذلك هنا بعد الإزار، بعد أن نكفن الميت بالإزار، كذلك بعد ذلك اللف عليه ماذا؟ لفافة. بل شلون الباندج مثلا، الذي الباندج الذي أحيانا الإنسان تكسر يده أو رجله فيلف. بل ولفافة من الأمور المستحبة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها بردا يمانيا. بل والأولى كونها بردا يمانيا. بل هكذا البرد، لاحظ ما رواه مثلا الصدوق، قال كفن النبي صلى الله عليه في 3 أثواب، في بردتين ظفيرتين من ثياب اليمن وثوب كرسف وهو ثوب قطن. زين، المهم، نعم، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه. بل وأن يجعل القطن أو نحوه بين رجليه يستر به العورتان. وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره، يعني عند تعذر القطن، وأن يجعل القطن أو نحو القطن، أي شيء آخر غير القطن، عند تعذر القطن بين رجليه، بين رجلي الميت، يستر به العورتان، ويوضع عليه شيء من الحنوط. بل هاي من الأمور المستحبة. وأن يحشى دبره، الدبر مالته، ومنخراه منخر الرجل كذلك أو منخر الميت، وقبل المرأة، يعني الفرج مالت المرأة، إذا خيف خروج شيء منها، وإجادة الكفن، يعني المفروض الشخص لابد أن نجيد هذا الكفن. بل إجادة الكفن في الحقيقة هكذا ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أجيد أكفان موتاكم. بل أجيد أكفان موتاكم فإنها زينتهم، فإنها زينتهم. بل كما يقول الإمام عليه السلام أجيد، كما في هذا الراوي محمد بن عمير وهو من خيار الصحابة ينقل عن الإمام عليه السلام يقول أجيد أكفان موتاكم فإنها زينتهم، يعني مثل الحلة مال العريس مثلا. بل وإجادة الكفن، وأن يكون من القطن الكفن، وأن يكون أبيض الكفن، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوبا قد، طبعا هم أكثر استحبابا أن يكون الكفن ثوبا قد أحرم، ذهب به بالحج أو صلى فيه. طبعا هذه كلها للروايات. بل كلها للروايات، نعم. بل لجملة طبعا من النصوص، مثلا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه. بل مولانا العزيز، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة. الكافور هذا الشيء الذي هو مستحب طبعا، وللرواية طبعا إذا كفنت الميت فدر على كل ثوب شيء من ذريرة وكافور. الذريرة شيء من العطر الرائحة. بل والكافور هذا الذي يستعمل في الميت. وأن يخاط بخيوطه، يعني يخاط الكفن بخيوط نفس الكفن إذا احتاج إلى الخياطة. وأن يكتب على حاشية الكفن فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، بل دعاء الجوشن الصغير والكبير. طبعا للروايات مثلا باعتبار أن نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله في بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل آلمه، فقال يا محمد إلى أن قال ومن كتبه على كفنه استحيا الله أن يعذبه بالنار، إلى أن قال قال الحسين عليه السلام أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه. بل هذا الدعاء الجوشن الكبير. بل المهم ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة، الكتابة كتابة الجوشن الصغير والكبير في مكان لابد أنه يأمن على هذه الكتابة باعتبار فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، يأمن عليها من النجاسة والقذارة. بل فيكتب في حاشية الإزار مثلا، بل الإزار من طرف رأس الميت باعتبار هذا المكان ربما يكون أكثر مكان لا تأتيه النجاسة. وقيل ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه، بل يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه. بل يعني أكو من يقول بأنه يكتب هذا دعاء الجوشن أو دعاء الجوشن أو الأدعية الأخرى في حرز مثل حرز ويعلق عليه. بل يقول السيد السستاني لكنه لا يخلو من تأمل، بل باعتبار يقول السيد بعض العلماء يقول لعدم الدليل، ما عندنا دليل على أنه يكتب في شيء مثلا في ورقة أو ما شابه ذلك ويعلق حتى لا تلوحه النجاسة، ما عندنا دليل الفقهاء يقولون، لكنه لا يخلو من تأمل، يعني هذا معنى التأمل، لا يوجد دليل. يقول السيد السستاني ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، هذه اللفافة، والأيسر على أيمنه. وأن طبعا ومن المستحبات وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة، مستحب ليس واجب. بلي مولانا العزيز، طبعا بلي مولانا العزيز، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، أما إذا كان هو الذي المغسل هو الذي يكفن الميت. السيد السستاني يقول وإن كان المكفن هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين، المنكب بعد تعرف اللي هو آخر اليد، ثلاث مرات، ورجليه إلى الركبتين، ويغسل كل ويغسل كل موضع تنجس من بدنه. بل وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، يعني لما الإنسان يكفن الميت لابد هم يخليه مستقبل حال القبلة، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، كيف التغسيل مثلا. بل والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه، ويكره قطع الكفن بالحديد بالسكين أو ما شابه ذلك. بل مولانا العزيز، بل وعمل الأكمام، يعني أنه أكمام والزرور، الأكمام بعد تعرفون مثل القميص مثلا، والزرور له يعني دقم مثلا، الدقمة مثلا، ولو كفن في قميصه قطع أزراره، يعني الأزرار الذي هي شنو الأزرار الذي هي شنو بلي الزر مثلا. بلي طبعا، وهذا كله شنو لمستحب مثلا، كما في حديث محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الرجل يكون له القميص أي يكفن فيه، قال اقطع إزراره، قلت وكمه، قال لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، وأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار، بل يعني إذا كان ثوب لابسه سابقا فيقطع الأزار، بل الذي هو شنو الدقم مثلا، بل مولانا العزيز. ويكره تبخيره وتطيبه بغير الكافور والذريرة، بل وأن يكون أسود، مكروه أن يكون الكفن أسود، بل مطلق المصبوغ أحمر أصفر. ويكره أن يكون الكفن من الكتان، بل يكره أن يكون الكفن من الكتان. ويكره أن يكون الكفن ممزوجا بالإبريسم، نعم، والمماكسة في شرائه، يعني المماطلة، يعني أنت من تروح تشتري كفن لا تماطل مع هذا البائع وترخص وما شابه ذلك، يكره. وجعل الإمامة بلا حنك، يعني يكره أن يجعل الإمامة لهذا الميت ولكن لا تجعل لها حنك، بحيث ينزل الحنك إلى الرقبة، نعم هذا الحنك يعني. وكونه وسخا، هذا الكفن يكره أن يكون الكفن وسخا، وكونه مخيطا يكره أن يكون مخيطا مخيط يعني، نعم. بل المسألة الأخيرة من هذا الفصل الثالث، مسألة 297، يقول السيد السيستاني: يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه. لجملة طبعا من النصوص، ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه. وكذلك ما رواه محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم من الفصل الثالث من التكفين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.